السلام عليكم ورحمة الله، عدت إليكم في هذا التسجيل الثاني لأتحدث إليكم عن الناظم ومقدمة نظمه. الناظم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي الطائي الجياني الدمشقي، المولود سنة 597 أو 98 أو 99 على خلاف في ذلك، والمتوفى سنة 672 من الهجرة، كما قال ابن غازي: قد خبع ابن مالك في خباع، وهو بنوعه كذا حكى من قد وعى. خبع أي مات ابن مالك في خبع، وخبع الخاء تساوي 600، والباء تساوي 2، والعين تساوي 70، فالمجموع 672، وهو بنوعه أي وهو ابن 75. فإذا طرحنا 75 سنة من 672 بقيت 97 و500، فعرفنا أنه ولد سنة 597، وقد قلنا إن في ذلك خلافا. ابن مالك رحمه الله كان معروفا بعلم القراءات وبعلوم أخرى، ولكنه تم بعلم النحو والصرف واللغة العربية، فألف في هذه العلوم مؤلفات كثيرة، منها التسهيل المشهور في النحو والصرف، وهو الذي اختصر منه الكافية، ثم اختصر الكافية في اللامية وفي الألفية المشهورة، وله مؤلفات أخرى في هذه العلوم. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا، فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. بدأ مقدمته بحمد الله تعالى، ولن أطيل عليكم بشرح هذه المفردات لأنها معروفة في الشروح وفي المتون كلها، ولكني أقول بأن ابن مالك رحمه الله تعالى حمد الله في هذه المقدمة مرتين: مرة بالجملة الإسمية فقال الحمد لله لا أبغي به بدلا، ومرة بالجملة الفعلية فقال حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. أما قوله الحمد لله فجملة إسمية واضحة، والجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام والاستمرار، فإذا كأنه قال الحمد مستحق لله ثابت لله بصفة دائمة مستمرة، ولذلك قال بعدها لا أبغي به بدلا، أي لا أطلب بهذا الحمد بدلا عوضا من الله، لا أطلب منه عوضا بهذا الحمد، بل هو لما يستحقه سبحانه وتعالى. هذا إذا قلنا إن الضمير في قوله لا أبغي به راجع إلى الحمد، ويحتمل أن يكون الضمير هنا راجعا إلى لفظ الجلالة الله، فيصير المعنى الحمد لله لا أطلب ولا أبغي عوضا عن الله، وتكون الباء بمعنى عن. أما على التفسير الأول فالباء على بابها. إذن يحتمل أن يكون معنى الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي لا أطلب بهذا الحمد بدلا عوضا وثمنا، بل حمدت الله لأن الله يستحق الحمد. ويحتمل أن يكون المعنى الحمد لله أي الحمد ثابت لله، لا في حالة كوني لا أبغي به بدلا، لا أطلب عوضا عن الله. أما قوله حمدا فهي جملة فعلية، لأن حمدا مفعول مطلق مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحمده حمدا، وجاء هنا بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث والتجدد، فالحمد هنا متجدد. لماذا؟ لأنه مرتبط بنعمة وهي ابتغاء رضوان الله تعالى، ولذلك قال: حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، أي حمدا يبلغني الأمل أي المرجو من رضوان الله، أي الذي هو رضوان الله سبحانه وتعالى. فالحمد الأول حمد ثابت، والحمد الثاني حمد متجدد. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. ثم الصلاة على خير الورى أي على خير الخلق. والصلاة صلاة الله على نبيه هي تعظيمه له وثناؤه عليه، كما قال الألوسي في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وفيها تفسيرات أخرى ولعل هذا أحسن التفسيرات. ثم الصلاة على خير الورى أي صلاة الله التي هي تعظيمه له على خير الخلق وعلى ساداتنا جمع سيد آله أي أقاربه المؤمنين، آل النبي هم أقاربه المؤمنون، وصحبه جمع صاحب، والصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، فصحبه هم الذين اجتمعوا معه وآمنوا به. الفضل جمع فاضل لأنهم فضلوا غيرهم. ثم قال: وبعد، يعني انتقل الآن إلى الإشارة إلى مقصوده، وبعد أي بعد حمد الله والصلاة على النبي وآله وصحبه، فأقول لك أيها الطالب: الفعل من يحكم تصرفه، أي الفعل الاصطلاحي من يحكم أي من يتقن تصرفه أي كيفية تصريفه وتقليبه من حال إلى حال، فالتصرف هنا بمعنى التقلب والتحول، من يتقن تصريف الأفعال يحز من اللغة الأبواب والسبل، أي يجمع من اللغة أبوابها وسبلها. فإذا أردت أيها الطالب أن تتقن، أن تكون ممن أتقن علم التصريف لتجمع أبواب اللغة وسبلها، فهاك أي فخذ مني، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، هاك نظما، نظما أي كلاما منظوما، محيطا بالمهم أي جامعا للأمور المهمة في علم التصريف. فلامية الأفعال إذن لا تحوي جميع علم التصريف، ولكنها تحوي الأمور المهمة والقواعد المهمة في هذا العلم. وهل معرفة هذه المهمات تكفي طالب العلم؟ الجواب نعم، ولهذا قال: وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، أي قد يجمع التفاصيل ويعرف التفاصيل في هذا العلم من يستحضر الجمل، أي من يستحضر القواعد الكلية. فإذا استحضرت القواعد الكلية عرفت بها الجزئيات والتفاصيل. وهذا فيه إشارة إلى الفائدة التي ذكرناها في التسجيل السابق عن فوائد علم التصريف، والتي وعدناكم بأن نفصل الكلام فيها قليلا، ولذلك أقول وأكتفي في ذلك بهذا المثال: إن من أتقن علم التصريف يستطيع أن يستخرج من مادة واحدة، من كلمة واحدة، عددا كثيرا من الكلمات، ويعرف معانيها التي تدل عليها تلك الكلمات، فلا يحتاج إلى أن يحمل معه المنجد والقاموس ولسان العرب وغيرها من معاجم اللغة العربية، وإنما يكتفي بمعرفة أصل المادة ومعناه، فإذا عرف ذلك استطاع أن يبني منه وأن يشتق منه وأن يصرف منه، إذا أردنا أن نعبر بهذا، أن يصرف وأن يستخرج منها كلمات أخرى. مثال ذلك الفهم مثلا، مادة الفهم أو كلمة الفهم، إذا عرفت معناها استطعت أن تعرف من خلال استخدامك لقواعد علم التصريف والاشتقاق والبناء عشرات الكلمات المشتقة من هذه الكلمة، بل قد أقول مئات الكلمات، لأنك تستطيع أن تعرف حينئذ كيف تصرف هذه الكلمة بصيغة الفعل الماضي مع 12 ضميرا وهي الضمائر المعروفة أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخرها، فتقول أنا فهمت، نحن فهمنا، أنت فهمت، فهمت، فهمتما، فهمتم، فهمتن، فهم، فهمت، فهم، فهموا، فهمنا. ثم تبني الفعل للمجهول فتصرفه مرة أخرى مع تلك الضمائر الاثني عشر، فيصير مجموع الكلمات التي استخرجتها من هذه الكلمة، من كلمة الفهم، 24 كلمة: فهم، فهمت، وفهمنا، وفهمت، وفهمت، وفهمتما، وفهمتم، وفهمتن، إلى آخره. ثم تبني الفعل المضارع المبني للفاعل فتقول يفهم، وهذا ستعرفه في قول الناظم رحمه الله: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، فهم يفهم على وزن فعل يفعل. فتقول أنا أفهم، ونحن نفهم، وأنت تفهم، وأنت تفهمين، وأنتما تفهمان، وأنتم تفهمون، وأنتن تفهمنا، وهو يفهم، وهي تفهم، وهما يفهمان، وهم يفهمون، وهن يفهمن. فهذه 36 كلمة. ثم تبني الفعل المضارع للمجهول يفهم، وتصرفه أيضا مع تلك الضمائر، فيصير المجموع 48. ثم فعل الأمر، وتصرفه مع 5 ضمائر، لأن الأمر لا يوجه إلى المخاطب، أي بصيغة الأمر لا يوجه إلى المخاطب وإلى الغائب، وإنما عفوا لا يوجه إلى المتكلم وإلى الغائب، وإنما يوجه إلى المخاطب. فتقول افهم، افهمي، افهما، افهموا، افهمنا. هي 5. إذن صارت الآن 53 كلمة، 53 كلمة. طيب، هذا كله مع الفعل، مع الثلاثي، مع فهم، مع الكلمة الثلاثية. إذا صار مزيدا فيه تقول فاهم، الخماسي، أو كذلك الرباعي أيضا أفهم وفهم، فتصرف هاته الكلمات أيضا كما سبق، مع يعني البناء للفاعل ومع البناء للمفعول وهكذا. ثم الخماسي تفاهم وتفهم، ثم السداسي استفهم. لا شك أنك قد تصل إلى 200 كلمة أو إلى 300 كلمة، كلها مستخرجة من أصل واحد ومن مادة واحدة. ولهذا قال: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. وستعرف فيما بعد أن مثلا استفهم يفيد الطلب، وأن تفاهم يفيد التشارك، وأن فهم يفيد، قد يفيد النسبة، وقد يفيد التعدية، وأن أفهم يفيد التعدية، وأن تفهم قد يفيد التكلف، وهكذا. إذن فعلم التصريف يفيدك في معرفة وفي إتقان اللغة العربية بمفرداتها الكثيرة. أكتفي بهذا المثال إن شاء الله، ويمكنكم أن تقيسوا على هذا المثال أمثلة أخرى، وسيتضح هذا أكثر بعد معرفة بعض القواعد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.